النسائي صحاه والحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث هو من رواية عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن يوسف ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه. حبيب ابن عبد الرحمن عن عطاء ابن أبي رباح عن يوسف ابن ماهك عن أبي هريرة. وحبيب ابن عبد الرحمن قد ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات وضعفه غيره، فذكره ابن القطان في المجاهيل، وذكر بعضهم بأنه صدوق يهم، والإمام الحاكم رحمه الله ذكره أيضا في ثقات المدنيين. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحديث يعني أقل درجاته الحسن، ويؤيده ما بعده من الأحاديث التي أوردها. ها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ويذكر الطلاق والنكاح والطلاق والرجعة. قوله ثلاث ها هنا المعدود محذوف، والمعنى ثلاث خصال، ثلاث خصال: جدهن جد وهزلهن جد. الجد هو ضد الهزل، والهزل هو اللعب، الهزل بإسكان الزاي، وليس كما ينطقها أكثر الناس الهزل، أو إنما هي الهزل. ومنه قول الله جل جلاله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، بالسكون. فالجد ضد الهزل، والهزل هو اللعب. ثلاث أي ثلاث خصال: جدهن جد وهزلهن جد. ما هي هذه الخصال؟ عدها صلى الله عليه وسلم: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح مضى معنى تعريفه بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه وثبوت النسب والتوارث وغير ذلك من الحقوق. والطلاق مضى معنى تعريفه بأنه حل عقدة التزويج أو نقصان حلها. وأما الرجعة فهي رجوع المطلق إلى زوجته، الرجعة رجوع المطلق إلى زوجته، النكاح والطلاق والرجعة. هذه الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يسوي فيها بين الهزل والجد، وذلك من باب الاحتياط للفروج، من باب الاحتياط للفروج، فلا يقبل من إنسان أن يقول أنا تزوجت ولم أقصد الزواج، أو أنا طلقت ولم أقصد الطلاق، أو أنا راجعت ولم أقصد الرجعة وإنما كنت ما أمزح أو كنت ألهو ألعب. لا، لما كانت هذه الأمور الثلاثة متعلقة بالفروج، وأمر الفروج في شريعتنا مبني على التحرز والاحتياط، سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجد والهزل، بين الجد والهزل. لذلك قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء. فلو أن إنسانا قال لآخر: زوجني ابنتك، فقال الآخر: قد زوجتك، وكان هناك شهود حاضرون، لا يقبل من أحدهما بعد ذلك أن يقول أنا كنت هازلا أو كنت مازحا. وكذلك لو أن إنسانا قال لزوجتي: أنت طالق، أو قال لها: قد طلقتك، أو قال زوجتي فلانة طالق، ثم يأتي بعد ذلك فيقول: إنما كنت ألهو ألعب أو كنت أمازحها، فهذا أيضا لا يقبل. ومثله أيضا لو أنه طلق ثم قال: قد راجعتها أو أرجعتها أو رجعتها أو هي مرجوعة أو هي راجعة، أيضا لا يقبل منه أن يقول: إنما كنت هازلا أو كنت مازحا أو كنت لاعبا، فهذه لا مزاح فيها ولا لعب. والحديث الذي بعده الذي رواه ابن عدي: الطلاق والعتاق والنكاح، ذكر خصلة الرابعة، يعني بالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النكاح والطلاق والرجعة، ذكر خصلة الرابعة في هذه الرواية وهي العتاق، بمعنى العتق، العتق أن ينال المملوك أو العبد حريته. هذا أيضا لا هزل فيه ولا لعب. لماذا؟ لتشوف الشارع إلى العتق وإلى الحرية، ولذلك تنال بأدنى سبب، بينما ليس للرق إلا باب واحد هو الجهاد. أما الحرية فالشريعة قد فتحت أبوابها على مصاريعها، فلو أن إنسانا قال لمملوكه: أنت عتيق، أو قال له: قد أعتقتك، أو قد ملكتك نفسك ونحو ذلك، فإنه يعتق بذلك. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. نعم، لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والعتاق والنكاح، فمن قالهن فقد وجبن. وهذا الحديث الحافظ رحمه الله ذكر بأن سنده ضعيف، لأنه من رواية بشر ابن عمرو قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت. وهذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى ضعف ابن لهيعة، فإنه صدوق قد اختلط في آخر عمره، والعلة الثانية الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه ذلك أن عبيد الله بن أبي جعفر كان مولده 60، وعبادة بن الصامت كانت وفاته 34، معنى ذلك أن هذا الرجل عبيد الله بن أبي جعفر مولود بعد وفاة عبادة بن الصامت بنحو من 26 سنة. وقد علمنا أن من شروط صحة الحديث المعاصرة، أن يتصل السند برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فها هنا ما حصلت لقيا ولا حصلت معاصرة بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيكون في السند انقطاع. لكن معنى هذا الحديث هو ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فمجموع هذه الطرق يدل على أن للحديث أصلا، يدل على أن للحديث أصلا. طيب، هذا الحديث برواياته الثلاث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن العقود يعتمد فيها الجد دون الهزل، سائر العقود يعتمد فيها الجد دون الهزل. بمعنى لو أن إنسانا قال لآخر بعتك هذا البيت بألف، والآخر قال اشتريت، والبيت مثلا ثمنه 100,000 أو ثمنه 1,000، فجاء البائع فقال والله أنا كنت مازحا، فإنه يقبل قوله، لأن الأصل في العقود أن تكون جدا لا هزلا. سائر العقود سواء كان عقد بيع، عقد إجارة، عقد هبة، فإنه المعول فيها على ما كان جدا دون الهزل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الإنسان ما نوى أن يبيع، ما نوى أن يؤاجر، ما نوى أن يهب، فلذلك لو أن البائع قال ما كنت جادا، أو أن المشتري قال ما كنت جادا، فإنه يقبل قوله. طيب، الفائدة الثانية أنه تستثنى هذه العقود الأربعة، فيستوي فيها الجد والهزل. ونعني بالعقود الأربعة عقد النكاح والطلاق والرجعة والعتاق. طبعا العتاق الآن ما فيه، لأنه أصلا ما فيه رق، فهذه العقود الأربعة يستوي فيها الجد والهزل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه ما ينبغي التلاعب بأمره بهذه الأمور الأربعة، ما ينبغي التلاعب بهذه الأمور الأربعة، بل يؤدب المتلاعب بها. يعني ما جرت به عادة الناس أن يقول علي الطلاق، علي الطلاق في الجليل والحقير والصغير والكبير والهين والعظيم من الأمور، مثل هذا ما ينبغي أن يترك، بل ينبغي أن يؤدب، ينبغي الحاكم أن يؤدبه. ومثله أيضا ما يقوله بعض الناس علي الطراق، ثم إذا عوتب يقول أنا ما نطقت باللام وإنما بالراء، فمثل هذا أيضا يؤدب، لأن الله جل جلاله قال لا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال هذا الكلام في أثناء الحديث عن الطلاق، في أثناء الحديث عن الطلاق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. اتفق عليه. إن الله تعالى، ونلاحظ أيضا من فوائد الحديث السابق أيها الإخوة الكرام حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن معلم، ولذلك تجده يحصر الكلام، يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. حين يحصر بأنها ثلاث تجد بأن النفوس قد تشوفت لمعرفة هذه الثلاث، والذهن كذلك يستوعبها ويحفظها. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وتجد هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيقول الصحابة: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فيقول: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. كذلك حين يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هنا أيضا النفوس تتشوف لمعرفة هؤلاء السبعة فيعددهم صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوان إنسان يلاحظها حتى في تعليم الطلبة، لو أنه حصر الكلام ابتداء ثم بعد ذلك فصل، فذلك يكون أدعى للفهم وأسرع في الاستيعاب، فيجمل أولا ثم. وأما بالنسبة للعتق فالشريعة سوت بين الجد والهزل لأنها متشوفة للحرية. طيب، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز. التجاوز هو العفو عن المسيء وعدم مؤاخذته بالذنب. التجاوز العفو عن المسيء وعدم مؤاخذته بالذنب. إن الله تجاوز لي عن أمتي. أمتي المقصود بالأمة ها هنا أمة الإجابة، المقصود بالأمة أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وهم جميع الإنس والجن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: بعثت إلى كل أحمر وأسود. فكل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد بعد عصره فهو من أمة الدعوة. نحن مأمورون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعوهم إلى الإسلام. طيب، من استجاب؟ من استجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أمة الإجابة. فالله جل جلاله تجاوز لمحمد صلى الله عليه وسلم عن أمته، أي أمة الإجابة. تجاوز عن ماذا؟ تجاوز عما حدثت به نفسها. حديث النفس مقصود به وسوسة القلب، وسوسة القلب، ما يكون في القلب من وساوس، من خواطر، من طوارئ تطرأ عليه، الله جل جلاله لا يؤاخذنا بها لأنها ليست في وسعنا، ليست في طاقتنا، وإنما هي تهجم علينا. والله جل جلاله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يؤاخذنا بحديث النفس ولو كان متعلقا بالاعتقاد، بالاعتقاد. يعني أحيانا الإنسان تأتيه خواطر رديئة فيما يتعلق بالألوهية أو الربوبية أو البعث والمعاد أو النبوات ونحو ذلك، فمثل هذا لا يؤاخذنا الله به. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يأتي لأحدنا فيقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. ومثله أيضا أن الصحابة شكوا إليه عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يستطيع أن يتكلم به، أو قالوا: وإن أحب إلى أحدنا أن يخر من السماء من أن يتكلم به، بهذا الذي يجده في نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني خلاص ما عنده شيء إلا أن يوسوس، ما عنده طاقة أكثر من ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان ما يوسوس للملحد، الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة، الملحد الذي يجحد وجود الرب جل جلاله، هذا هو بنفسه قد صار شيطانا. الشيطان ما محتاج أن يوسوس له، وإنما يوسوس لك أنت لأنك مؤمن. فبعض الناس الآن مسكين تجده يأتي فيقول أنا كفرت، لماذا؟ يقول لأن نفسي حدثتني بكذا وكذا عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن القرآن أو كذا، وأنا قمت واغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي الشيطان ويوسوس له مرة أخرى، فالمسكين يقول أنا كفرت، فيقوم ويغتسل ويتشهد ثانية، ثم يوسوس، تجده في اليوم يغتسل 20 مرة. ونسأل الله العافية للمسلمين جميعا. بعض الناس يشكو من هذا والله. طيب، وبعض الناس وسواسه في مسألة الطلاق، هذه طلاق، تجده سبحان الله موسوسا كل شيء، يتصور بأنه طلاق، يأتيك فيسألك يقول نفسي حدثتني بأني لما قالت لي زوجتي يعني اشرب هذا الشاي، فقلت في نفسي لو شربت هذا الشاي فهي طالق، ثم شربته، طلاق وقع ولا ما وقع؟ تقول له ما وقع، وتذكر له هذا الحديث، يقول لك يعني ما وقع؟ تقول له لا ما وقع، فيذهب خطوتين ثم يرجع يقول لك يعني ما وقع؟ أي والله كذا، تقول له يا أخي خلاص أجبتك ما وقع، ثم يخرج عند الباب ويرجع ثانية، يقول لك يا شيخ يعني خاف الله فينا يعني ما وقع؟ وهكذا المسكين الشيطان يلعب به. هذا مرض نفسي الآن يكاد يكون هو داء يعني هذا العصر. فبعض الناس وسواسه في الاعتقاد، بعض الناس وسواسه في الطهارة، بعض الناس وسواسه في العلاقة الزوجية، يعني إذا وجد زوجته تضحك أو وجدها سعيدة مبسوطة فإن نفسه توسوس بأنها ربما حدثت شخصا، ربما واعدت إنسانا، ربما. وكذلك بعض النساء إذا وجد زوجها لبس ثيابا جددا أو أنه تطيب أو أنه رجل شعره لحيته، تقف له على الباب تقول له ما والله ما تخرج، أنت تريد تذهب كذا وكذا أو عندك زوجة ثانية أو ثالثة، ودي ما عندها حل إلا تريحها وتعرس حتى تزيل هذا الوسواس منها. فهذا مرض الآن يعاني منه كثير. بعض الناس عنده وسواس في العلاقات الاجتماعية، فإذا وجد شخصين يتكلمان فالشيطان يقول له بأنهم يتكلمون عنك، إذا وجد شخصا يضحك الشيطان يوسوس له بأن هذا يضحك عليك، يضحك من خلقتك أو يضحك من ثيابك أو يضحك من كذا. بعض الناس يوسوس بأن الناس يريدون به سوءا، حتى إن بعضهم وجد إنسان يحمل يعني شنطة، قال له هذه الشنطة فيها يعني مسدس، أنت تريد أن يعني تقتلني وكذا، قال له والله ما في لا مسدس ولا شيء، قال له لا افتحها، فتحها، ما مرتاح إلا أن حمل يعني الشنطة بنفسه ونفضها نفضا من أجل أن يزول عنه هذا الوسواس. وبينهما علاقة، بينهما علاقة، يعني ليس شخصا غريبا طارئا عليه. فها هنا قضية الوسواس هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يريحنا فيقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. طيب، جمهور العلماء أيها الإخوة الكرام على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، لو أن الإنسان حدثته نفسه، هذا يحصل للجميع، يحصل لنا كثير، إنسان يحصل خلاف بينه وبين الزوجة، ولربما استطالت عليه بلسانها، أو لربما أرهقته بمطالبها، أو لربما تكلمت بما لا ينبغي، فيقول يعني في نفسه هذه المرأة أنا سأطلقها، هذه المرأة أنا سأفارقها، حدث بذلك نفسه. ثم بعد ذلك يخرج فيصلي أو يخرج فيجد خبرا سارا أو ربما يقابل إنسانا يشكو إليه فيذكره بالله ويقول له هذه طبيعة النساء يا أخي اصبر وكذا، فيرجع بغير الوجه الذي ذهب به. جمهور العلماء يقولون حديث النفس لا يقع به طلاق. طيب خالف في ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري والإمام محمد بن سيرين، وكذلك رواية عن الإمام مالك ذكرها أشهب ابن عبد العزيز، هؤلاء الثلاثة الزهري وابن سيرين ومالك في رواية أشهب قالوا حديث النفس يقع به طلاق. لو أن إنسانا في نفسه قال زوجتي طالق أو طلقتها، يعني حديث نفس ما نطق بذلك لسانه ولا جرى بذلك قلمه، هؤلاء قالوا يقع. لماذا؟ قالوا لأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر، ومن عزم على المعصية بقلبه أثم، ومن أعجب بعمله أو رأى فإنه كذلك يحبط عمله. العلماء رحمهم الله قالوا لهم لا، هناك فرق بين هذه التي ذكرتموها وبين قضية الطلاق، فمن اعتقد الكفر بقلبه كفر، ومن رأى بعمله حبط عمله، لأن هذين من أفعال القلوب، الكفر من أفعال القلوب، ولذلك المنافق حكم الله عليه بالكفر لأنه قال بلسانه ما ليس في قلبه، ما يخالفه قلبه. لما قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر الله جل جلاله قال وما هم بمؤمنين، لما قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن قضية الإيمان أيها الإخوان لا بد فيها من اعتقاد القلب مع نطق اللسان، فمن نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه نطقه بلسانه لا يغني عنه شيئا. وكذلك قضية الرياء، الرياء أيضا من أفعال القلوب. وأما قضية من عزم على المعصية فهو آثم ليست على إطلاقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة، فإن عملها كتب الله سيئة. فالإنسان الذي يهم بالمعصية ثم يتركها لله الله جل جلاله يكتبها حسنة. طيب من هم بمعصية ولم يباشر شيئا من أدواتها أيضا لا يكتب عليه شيء، لكن من هم أن يشرب خمرا مثلا فأعد نقوده وركب دابته أو مشى برجليه إلى حانوت الخمار فوجده مغلقا أو وجد الخمر قد نفذت فرجع، يكتب عليه ولا لا؟ يكتب، لأنه سعى باشر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله يا للقاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وعلامة هذا الحرص أنه حمل السيف، واضح أيها الناس. أما مسألة إنسان مجرد يعني أن ينوي أنه يؤاخذ لا، ولذلك أقول جمهور العلماء رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة رواية أشهب ابن عبد العزيز خالف رواية غيره أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. طيب بعد ذلك أجمعوا على أن الطلاق يقع به باللفظ. لو أن إنسانا قال أنت طالق أو قال زوجتي طالق أو قال فلانة مطلقة ونحو ذلك فإنه يقع به الطلاق. واختلفوا في الكتابة فقال بعضهم الكتابة كاللفظ. لو أن إنسانا أرسل لزوجته خطابا أو فيما مضى برقية أو في زماننا هذا رسالة الجوال SMS كما يقولون ولا رسالة الواتس أو أرسل إليها مثلا رسالة عبر البريد الإلكتروني الإيميل كتب بأنك طالق فإنه يقع بذلك طلاق وبعضهم قالوا لا بد من النية لأن الكتابة كالكناية يعني سيأتي معنا بأن الطلاق ألفاظه نوعان طلاق صريح وهو ما كان من مادة الطاء واللام والقاف أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلقتك أو أنت طلاق ونحو ذلك وطلاق الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره كما لو قال لا الحقي بأهلك أو قال لا امشي بيت أبوك أو قال لي البيناتنا انتهت أو عيشنا كمل أو أنت خلية أو أنت برية أو أنا عفيت منك ونحو ذلك مما يقوله الناس. بعد ذلك يسأل هل نيتك طلاق أو ليست طلاق. فبعض العلماء يقولون بأن الكتابة تقوم مقام الكناية فلابد فيها من النية. واضح أيها الناس؟ طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد عظيم رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا الآن لو كنا مؤاخذين بحديث النفس ماذا يترتب؟ أول شيء كلنا صلاتنا باطلة صح؟ ولا في أحد تكون صلاته صحيحة؟ يعني ما منا واحد إلا هو في صلاته تحدث نفسه بأنه سيذهب اليوم إلى الطبيب وآخر تحدث نفسه بأنه اليوم سيبيع كذا ويشتري كذا وثالث تحدث نفسه بأنه سيخرج من المسجد ويشرب شايا بلقيمات يقمن صلبه ورابع وخامس وسادس. لو كان حديث النفس مؤاخذا به المرء لا ترتب على ذلك أول شيء أن صلاتنا دي على الله العوض. لكن الحمد لله أننا غير مؤاخذين بحديث النفس. هذا من عظيم رحمة الله بهذه الأمة. أيضا من فوائد هذا الحديث خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة يدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لي عن أمتي. وهذا معنى دعائنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الطلاق لا يقع بحديث النفس فمن حدث نفسه أنه طلق امرأته أو أن امرأته طالق فلا أثر لذلك. طيب من فوائد هذا الحديث أن الطلاق يقع باللفظ وهو اتفاق العلماء مجمعون على أن الطلاق يقع به اللفظ. طيب الفائدة التي بعدها: جمهورهم على أن الكتابة تقوم مقام اللفظ، وقال بعضهم الكتابة تفتقر إلى نية كالكناية، الكتابة مفتقرة إلى نية كالكناية، فطلاق الكناية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤاخذ بما يقول وبما يفعل، الإنسان مؤاخذ بالقول والفعل، وهذا مفهوم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفى لأمتي عما حدثت به نفسها، هذا المنطوق. المفهوم إذن هو مؤاخذ به ما كان قولا أو كان فعلا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.